والأخ يسأل يقول: ما الحكم لو أنني دخلت المسجد والذي دخل المحراب يريد أن يصلي بالناس هو صاحب بدعة مكفر؟ يعني مثلا يؤله علي رضي الله عنه يعتبره إلها، أو مثلا عنده شركيات يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، ها؟ في هذه الصورة ماذا يفعل؟ في هذه الصورة ما تصح الصلاة خلف هذا المبتدئ، ولو صلى خلفه وهو يعلم أعاد الصلاة. طيب نشرع في الدرس الثاني بارك الله فيكم في باب صفة الصلاة. أخت الكريمة، أنا أود تسجيلا جديدا بارك الله فيكم. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم: باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، فيقول: الله أكبر، وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده أو مسجده في كل صلاته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. صفة الصلاة وكيفية الصلاة من الأمور التي ينبغي أن يحرص المسلم على تعلمها. يسن خروجه إليها، أن يخرج إلى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار من حيث الحركات، ومن حيث عدم التلفت وعدم الطيش، الأذكار الواردة عند الخروج إلى المسجد. وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، يعني قصده هنا ويسن قيام إمام عند قول مقيم قد قامت الصلاة. يعني يبدأ الإمام ثم يتبعه من؟ يتبعه البقية. أما الذي يقيم الصلاة فقد قام من أول الإقامة. والحقيقة هذا القول بأن القيام يكون عند قول قد قامت الصلاة ورد عن ابن الزبير رضي الله عنه، والحقيقة أن الأرجح أن القيام يكون عند رؤية الإمام، والناس يختلفون في هذا، فمنهم من يقوم سريعا ومنهم من يتأخر في القيام لأجل بدانة أو أجل كبر سن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القيام حتى يروه، قال: لا تقوموا حتى تروني. فإذا رؤي الإمام قيم إلى الصلاة، وكل بحسبه في ذلك. فيقول: الله أكبر. هذا اللفظ متعين لازم، لا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ الله أكبر. لو استبدل أكبر بأجل أو أعظم فلا تنعقد. على المذهب أيضا قال: وهو قائم، يعني تكبيرة الإحرام تكون وهو قائم، لأن الصلاة لابد أن تكون كلها في حال القيام مع القدرة طبعا، إذا كان قادرا. هذا الكلام في حال القدرة وفي حال الفريضة. أما لو كانت الصلاة غير مفروضة فيجوز له أن يصلي جالسا حتى لو لم يكن مريضا أو عاجزا، وله نصف أجر القائم. رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يعني إلى محاذاة المنكب، إلى محاذاة المنكب. المنكب ما هو؟ المكان الذي يجتمع فيه عظم العضد هذا الذي في أعلى اليد، يجتمع فيه عظم العضد مع الكتف، فيرفع اليدين إلى محاذاة المنكبين. وجاء في بعض الأحاديث ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع إلى حذو الأذنين، وهذا سنة وهذا سنة. بعض العلماء حاول أن يجمع بين الأمرين فقال تكون أطراف أصابعه العليا إلى جهة الأذن حذو الأذن، وأسفل يده يكون حذو إيش المنكبين، ولا حاجة إلى مثل هذا ولا داعي له. فهذا ورد وهذا ورد. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، يده يقبض بيده اليمنى كوع اليد اليسرى. أين هو الكوع؟ أين الكوع في اليد؟ من يعرف؟ أين الكوع في اليد؟ في المنتصف؟ يعني فين بالضبط؟ المرفق؟ طيب، الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، الصوت الآن واضح؟ الحمد لله. أقول بارك الله فيكم، تعرفون مفصل الكف؟ هذا يسمى الرسغ، هذا يسمى الرسغ. الطرف، الطرف الذي يكون من جهة الإبهام التي يسميها بعض الناس البصمة، هذا العظم الذي هناك يسمى الكوع، يسمى الكوع. واضح؟ والعظم الذي من جهة الخنصر الأصبع الصغير قريبا من الرسغ يسمى الكرسوع. وأما البوع فهو في القدم، يأتي بعد يلي يلي إبهام الرجل. ولهذا بعضهم جمع هذا الكلام فقالوا وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط، لخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فقل بالعلم واحذر من الغلط. مفهوم؟ وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فقل بالعلم واحذر من الغلط. لهذا بعض العامة يقولون فلان لا يعرف كوعه من بوعه، فلان لا يعرف كوعه من بوعه. أي فالكوع ليس هو المرفق كما يظن بعض الناس، المرفق هذا شيء آخر. فما المطلوب في الصلاة؟ المطلوب أن تمسك بيدك اليمنى على كوع اليد اليسرى، هكذا يكون وصف الإمساك باليد. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة من سنن الأنبياء. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. لكن أين يضع هاتين اليدين الآن؟ هو الآن وضع اليمنى على اليسرى، لكن هل يضعها تحت السرة، فوق السرة، على الصدر؟ قال المؤلف ويجعلهما تحت سرته، هذا هو المذهب. وفيه حديث علي رضي الله عنه: من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. لكن هذا الحديث متفق على ضعفه، متفق على ضعف هذا الحديث. وأصح ما ورد في هذا الباب حديث وائل بن حجر أن ذلك يكون على الصدر. والحقيقة أن حديث وائل فيه ما فيه، فيه شيء في الإسناد أيضا، لكنه أصح الموجود، ويؤيده بعض الآثار الأخرى في هذا الباب تقوي هذا الذي قلنا أنه أصح ما ورد. فالأحسن والأقرب أن اليدين توضعان أين؟ على الصدر، على الصدر. لكن على الصدر لا يتكلف الإنسان يقربهما من نحره من عنقه، أو يتكلف وضعهما على الصدر، حتى لو كان تحت الثديين فذلك حسن. وينظر مسجده، يعني موضع سجوده، في كل صلاته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا يسمى دعاء الاستفتاح، ويسميه بعضهم دعاء التوجه، يقولون يتوجه، وهذا سنة، هذا من السنن. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنواع من الاستفتاحات، هذا منها، واختاره الإمام أحمد. لماذا اختاره؟ لأن فيه معاني جليلة، فيه تقديس الله تبارك وتعالى، وفيه التوحيد ولا إله غيره، تعظيم سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. ولو قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أيضا في الصحيح، بل في الصحيحين لما أذكر. تحت السرة الحديث فيها شديد الضعف، متفق على ضعف. أو يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الحديث إلى غير ذلك من أنواع الاستفتاحات الواردة في أول الصلاة، هذا سنة. ثم يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يبسمل سرا. أيضا الاستعاذة والاستفتاح كلها سرية، في حق الإمام وفي حق المأموم وفي حق المنفرد. ثم يبسمل سرا، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. قراءة الفاتحة فرض وركن من أركان الصلاة، في حق الإمام حياكم الله وبياكم أهلا ومرحبا. قراءة الفاتحة ركن وفرض من فروض الصلاة وأركانها، في حق الإمام وفي حق المنفرد. وأما المأموم فيسن له على المذهب، يسن له أن يقرأ إذا سكت الإمام، وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار كثير من المتأخرين وقول الشافعية وجماعة من السلف، أن المأموم فرض عليه أن يقرأ الفاتحة ولو لم يسكت الإمام. واستدلوا بحديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث عبادة في مكان آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحقيقة الأرجح والله أعلم أن المأموم إذا لم يجد سكتات يمكنه فيها أن يقرأ، فالأظهر عندي والله أعلم أنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة، لأن الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا بالنسبة للصلاة محل اتفاق، أن هذه الآية في الصلاة محل اتفاق، ومجيئها في غيرها طبعا العموم، عموم اللفظ يشمل غير الصلاة أيضا. فكون الإنسان يقرأ والإمام يقرأ هذا مخالف للمقصود. وأذكر مرة أنني صليت بالناس فقرأت الفاتحة ثم عجلت بقراءة السورة بعدها، وكانت سورة الشرح في صلاة المغرب، فما أظن أحدا من الناس سمع شيئا من القراءة، كلهم مشغول بقراءة الفاتحة. لكن على المذهب يستحب ويسن للإمام أن يترك بعد الفاتحة سكتة تمكن المأمومين من تلاوة الفاتحة، هذا سنة عند على المذهب. وورد في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت في هذا الموطن، لكن هذا الحديث فيه ضعف. لكن من جهة النظر إذا كان عامة الناس يقرؤون الفاتحة في هذا الموطن، وإذا قرأ الإمام شيئا من القرآن ما تيسر من القرآن انشغلوا، لا أرى بأسا بأن يسبق المأموم الإمام بقراءة الفاتحة لو كان هناك سكتة طويلة في أول الصلاة. لكن هذا هو الراجح والله أعلم، أن المأموم إذا لم يجد فرصة فإنه لا يقرأ الفاتحة، يقرأ ثم يستمع وينصت، هذا مقصود القراءة. قال: وفيها 11 تشديدة في سورة الفاتحة، فينتبه للتشديدات لأن الشدة بحرفين. وإذا فرغ قال: آمين. من الذي يقول آمين؟ الإمام والمأموم والمنفرد. عليكم السلام ورحمة الجهرية. أو فيما يجهر فيه، فيما يستحب له أن يجهر فيه مطلقا. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأواليي أو أوليي، ضرب اختلاف في النسخ، وأوليي مغرب وعشاء. ويكره لمأموم أن يجهر، ويخير منفرد ونحوه. إيش يعني ونحوه؟ يعني مثل المسبوق، المسبوق إذا قام هل يجهر أو يسر؟ يخير على المذهب. المنفرد أيضا يخير، أما المأموم فيكره له. تفضل يا أخي الكريم تفضل. أما المأموم فيكره له ذلك. ولاحظوا هنا عندنا المذهب انفرد بالقول بالجهر في صلاة الكسوف إذا كانت نهارية، كسوف الشمس. والحقيقة أن قول المذهب هو الأرجح والله أعلم. لماذا؟ لأنه ثابت في صحيح البخاري، ثابت في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف. فقول الإمام أحمد في هذه المسألة أتبع للدليل. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، من طوال المفصل. ما طوال المفصل؟ عندنا المفصل بارك الله فيكم من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا المفصل. فيستحب أن تكون تلاوته في صلاة الصبح من طوال المفصل. من أين إلى أين؟ من قاف إلى المرسلات، هذه كلها طوال المفصل. ومن النبأ بعد المرسلات تأتينا النبأ إلى سورة الليل، حتى سورة الليل هذه أوساط المفصل. ومن الضحى إلى الناس هذه قصار المفصل، احفظوها. من قاف إلى المرسلات إلى ما قبل النبأ هذه الطوال، من النبأ إلى ما قبل الضحى هذه أواسط أو أوساط المفصل، ومن الضحى إلى الناس هذه قصار المفصل. قال والمغرب، والمغرب من قصاره، يصلي في المغرب من قصار المفصل. ولعل الأقرب أن الغالب أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من القصار والأواسط أو الأوساط، وإن كان أحيانا يقرأ من غيرهما، وكذلك في صلاة الصبح. وكذلك الأمر في صلاة الصبح، يعني في المغرب النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطور والمرسلات، صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. والطور من الطوال ولا من القصار ولا من الأوساط؟ من الطوال، والمرسلات كذلك، لكن هذا باعتبار الغالب. في الظهر والعصر والعشاء من الأوساط، من النبأ إلى من قبل الضحى. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، والرفع اليدين هنا سنة، ورفع اليدين أيضا مع تكبيرة الإحرام سنة. والموطن الثالث في الرفع عند الرفع من الركوع، يرفع يديه كما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام. لاحظوا هذا، مثل ما يرفع عند تكبيرة الإحرام ما يرفعها كأنه يدعو، لا، كثير من الناس إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه كأنه يدعو، والصواب أنه يرفع يديه كما كبر في تكبيرة الإحرام، هذا الوارد. والموطن الثالث في رفع اليدين، الرابع في موطن رفع اليدين عندما يقوم من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يرفع يديه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع سوى ظهره، حتى لو وضع على ظهره ماء لاستقر. وأما رأسه أثناء الركوع فلا يحنيه ولا يرفعه، لا يصوبه، يجعله يجعل الرأس محاذيا ممتدا بامتداد الظهر، لا يحني ظهره رأسه لأسفل ولا يرفعه لأعلى. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، أقل الكمال قالوا ثلاث مرات، لو قال سبحان ربي العظيم وبحمده صح ورد، لو قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ورد، لو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح ورد. طب لو نوع فقال سبحان ربي العظيم أحيانا، وبعد قليل قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لو لو قال سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الصواب أنه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا كله تعظيم. فلا يتعين، لا يتعين أن يرد في السنة اجتماع ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نثبته، لأن الوارد الذي دل عليه الأمر أن يحصل التعظيم في الركوع. وعلى هذا عامة المذاهب وعامة أقوال السلف. طيب أنا أشرح هذا الآن. إذا جئت أركع يمكن أن أقول ذكر واحد فقط أكرره: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، قلتها 5 مرات. هل يجوز لي أن أغير هذا الذكر أثناء الركوع؟ أقول: سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في نفس المكان، يجوز ولا ما يجوز؟ سهل، هذا لا بأس به، خلافا لمن خالف من المتأخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فلو سبح الإنسان بتسبيحات متنوعة في هذا الموطن ففعله صحيح. ثم يرفع رأسه ويديه معا، ويديه معه، نعم، يرفع رأسه ويديه مع رأسه، ويقول: سمع الله لمن حمده، معناها أجاب الله دعاء من حمده. من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ من الذي يقول؟ الإمام والمنفرد. وأما المأموم فاختلف العلماء فيه، فالجمهور يرون أن المأموم لا يقول هذا، لا يقول سمع الله لمن حمده. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. مفهوم؟ إذا قال هو سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا: مفهوم هذا الكلام أن هذا مختص بالإمام وذاك مختص بالمأموم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: هذا ليس فيه أن المأموم لا يقول هذا الذكر، وليس معنى هذا أن الإمام أيضا لا يشترك في ربنا ولك الحمد، واعتمد على قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا منطوق من النبي عليه الصلاة والسلام. فالمأموم يتبع إيش؟ يتبع الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذا الأفعال. يقول قائلا: سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماء، غالب الروايات فيها ملء السماوات بالجمع، ملء السماوات. يقول المؤلف: مأموم، يعني يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني ما يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الكلام مرجوح. طب لماذا قال الحنابلة هذا الكلام؟ ليش الحنابلة، لماذا قال الحنابلة إن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد؟ من يعرف؟ دائما نسمع كثيرا من طلبة العلم يقولون: لا دليل على هذا، ليس عليه دليل. ها؟ وأنا في الحقيقة من هذه الكلمة من الأمور التي لا أتحملها، لا أتحمل أن يأتي من قصر نظرهم في فقه الأئمة عليهم رحمة الله ويأتي إلى كلمة من كلماتهم التي عليها أدلة وليس دليلا واحدا، أحيانا يقول: لا دليل عليه. والحقيقة استدل الحنابلة على هذا الاقتصار بالحديث الذي ذكرته قبل قليل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر في هذا التعليم على هذا. لكن الجواب عن هذا أن الراجح أن للمأموم أن يزيد فيقول ملء السماوات وملء الأرض، ولو قال رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا بأس. جاء في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أول، كلمات هذه ترفع إلى الله تبارك وتعالى. وربنا ولك الحمد وردت هكذا بالواو، ربنا ولك الحمد، ووردت دون الواو ربنا لك الحمد بدون الواو، ووردت بزيادة اللهم ربنا لك الحمد، ووردت اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم والواو. لاحظنا الفرق كم عندنا؟ أربعة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ابن القيم رحمه الله أنكر الأخيرة هذه، لكنها في الصحيح موجودة، وجل من لا يسهو سبحانه وتعالى. كل هذه الأربعة ثابتة صحيح. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. يكبر لكن دون أن يرفع يديه، يكبر دون أن يرفع يديه. لماذا؟ لأنه في صحيح البخاري أن ابن عمر نص على عدم الرفع. قد يقول قائل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل رفع وخفض، وهذا مثبت وابن عمر نافي، والمثبت مقدم على النافي. نقول الرواية التي فيها الرفع مع كل خفض ورفع اليدين، يعني مع كل رفع وخفض، الثابت منها المحفوظ أنه كان يكبر مع كل رفع وخفض. فرق بين يكبر وبين إيش؟ بين يرفع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل رفع وخفض، يعني يقول الله أكبر، هذا المحفوظ. وأما رواية يرفع فبعض كلام الأئمة يفيد أن فيها وهما، وابن عمر نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه إذا سجد. ويسجد على الأعضاء السبعة، ما هي الأعضاء السبعة؟ القدمان اثنان، الركبتان أربعة، اليدان ستة، عظم الجبهة والأنف سبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. لكن عندما يهوي إلى السجود، يهوي نازلا على ركبتيه أولا، أو يهوي نازلا على يديه أولا، ورد في هذا حديثان: حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النزول على الركبتين. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحد فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذه المسائل حقيقة من المسائل التي تثير طلبة العلم كثيرا، ولأجلها يكون الولاء والبراء الحقيقة، ويكون الرضا والسخط. ولا أدري مع أن هذه المسألة من المسائل التي هي من قبيل السنن، من قبيل السنن كونه ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه، لم يخرج الأمر عن كونه من السنن عند جماهير أهل العلم. والسبب في غالب الظن يرجع إلى تربية طالب العلم، ويرجع أيضا إلى قضية أخرى وهي الضعف العلمي الموجود. القضية محل اجتهاد جمهور الفقهاء، يقولون بأن النزول يكون بالركبتين، وذهب الإمام مالك إلى أن النزول يكون باليدين عليكم السلام. والحقيقة أن حديث وائل ضعيف، وحديث أبي هريرة أعله الدارقطني وعله ابن عدي، وإن كان الحقيقة الجملة الأولى منه النهي عن البروك كبروك الجمل أو كبروك البعير يقوى منفردا دون هذا الأخير الذي فيه. والذي يظهر لي والله أعلم أن النهي عن بروك الجمل إنما هو في كون النازل إلى السجود يحدث صوتا يرتطم بالأرض بقوة، فهذا هو حال الجمل الحقيقة. الجمل إذا برك فرق الحصى وأصدر صوتا، وأيضا من هيئات الجمل عند النزول أن أسافله تكون أرفع من أعاليه، يعني من ينزل على هذه الصورة تكون أسافله مؤخرته مرتفعة على أعالي بدنه، هذه الصورة تشبه صورة الجمل أيضا. وأما الحديث كما ذكرت لكم الراجح أنه معلول عندي الله أعلم، حديث أبي هريرة، حديث وائل أيضا فيه ضعف. فيفعل الإنسان عند النزول ما يكون أرفق به. نعرف أن كبار السن وأصحاب السمنة النزول على اليدين أرفق بهم، لأن الركبتين ضعيفتان، فإذا نزل على ركبتيه تأذى بذلك. وأما الشاب إذا قلت له انزل على يديك، فالغالب أنه إذا تكلف ذلك فصورته تصبح صورة غريبة. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قيل له أينزل من أراد السجود على يديه؟ قال وهل يفعل هذا إلا مجنون؟ يقصد فيها تكلف، صورة فيها تكلف. وعلى هذا الراجح أن يفعل الإنسان ما هو أرفق به، لأننا لم نجد حديثا ثابتا يقوى على تقديم أحد الصفتين على الأخرى. وأثناء السجود يفرج بين الأعضاء، يجافي بين الأعضاء، يفتخ أصابع القدمين حتى تكون إلى جهة القبلة، رؤوس الرجلين إلى جهة القبلة، ويجافي العضدين عن الجنبين، ويجافي البطن عن الفخذين. هذا هو المسنون في السجود. وبالنسبة للقدمين، هل يسن أن يلصق القدمين أو أن يفرقهما؟ عامة الفقهاء وأكثرهم على التفريق بين القدمين، ولا يعرف السنة شيئا يصح الاستدلال به دلالة جيدة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلصق قدميه، قصة أنه كان راصا قدميه، أو قصة أن أم المؤمنين عائشة وقعت يدها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا لا يصح الاستدلال به على أنه كان ملصقا قدميه، لأنها قد تكون مست القدم الأولى ثم الثانية، هي مست القدمين، ويمكن أن يكون المراد باليد ليس مجرد الكف. فمثل هذا التمحل في الاستدلال ليس هو هدي الأئمة في الاستدلال. ماذا يقول في السجود؟ يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، أو غير ذلك من الأذكار الكثيرة الواردة في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير وحقيق أن يستجاب لكم الدعاء في السجود. وجاء في الحديث الآخر إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. هذا مستحب، وله أن يدعو فيه بما شاء من خير الدنيا والآخرة، هذا الصحيح. يجعل أصابع اليدين ملتصقة ويبسط اليد، لكن لا يبسط يده كلها، يعني يجعل المرفق والذراع على الأرض، لا، الكف فقط تكون على الأرض، وأما الذراع فيرفعها، لا يبسط يده كبسط الكلب. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نجد بعض الناس إذا سجد رفع رجليه عن الأرض، خلاف هذا، خلاف المأمور به، يرفع القدمين أو يجعل رجلا على الأخرى، وتكون أصابع اليدين إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك أسئلة فتفضلوا بطرحها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.